الوجه الثاني له ارتباط بالآية التي قبلها. الارتباط الأول بآيات يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، الارتباط الثاني بالآية التي قبلها وهي قول ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، وذلك أنه لما ذكر كراهية الكفار أن ينزل الوحي على غيرهم، وبين الله جل وعلا أنه يختص برحمته أي بنبوته من يشاء، وهذا الاختصاص بالنبوة هو نسخ لشريعة سابقة، فشريعة محمد أتت ناسخة لما قبلها، فكان مناسبا يتكلم عن النسخ من ذلك نسخ الشرائع، فقال ما ننسخ من آية أو ننسها، لأن الكفار يزعمون أن الشرائع لا تنسخ، وإذا قال المؤلف بسبب نزولها، ولما طعن الكفار في النسخ وقالوا إن محمدا يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه غدا، يأمر أصحابه اليوم يعني في زمان ما، سواء كان حقيقة اليوم أم كان أو لم يكن، قد يكون في ساعة يأمرهم بشيء وبعد ساعة يأمرهم بأمر آخر، فاليوم هنا مطلق الزمان، وكذلك الغد مطلق الزمان المستقبل حتى لو بعد ساعة. فلما طعن الكفار في ذلك عن النبي ثم يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه غدا، وقالوا إن هذا تناقض، أنزل الله جل وعلا قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها، فذكر الله جل وعلا حكمة النسخ وأنه ليس فيه تناقض، إنما لأجل أن يأتي الله جل وعلا بخير من المنسوخ أو أن يأتي بمثله، ولتعلم قدرة الله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وليعلم ملك الله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، فكل هذه حكم للنسخ. هذا السبب المذكور في نزول هذه الآية لم أقف عليه مسندا يعني عن صحابي أو عن تابعين، لكن يذكره المفسرون هكذا غفلا عن الإسلام، وهو محتمل، ولأن الله جل وعلا ذكر في سياق آخر رد الكفار النسخ في قوله وإذا بدلنا آية مكان آية تبديلها بالنسخ، الله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، فإنكار الكفار للنسخ دلت عليه سياقات أخرى، وإن لم يكن هذا السياق نصا في كون الكفار طعنوا فيه في هذا السياق. هذه الآية قال القرطبي عنها وهذه آية عظمى في الأحكام، وساق فيها 15 مسألة، منها مسائل نحوية ومسائل بلاغية وقرائية وفقهية ومسائل النسخ مذكورة في كتب الأصول مطولة. يقول الله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. يقول المؤلف ما شرطية، أداة شرط، لذلك جزم الفعل بعدها مع ننسخ، هذا فعل الشرط. وجوابه نأتي، كلاهما مجزوم بما. ما ننسخ من آية من هذه بيانية، بيان لما. قال ما ننسخ من آية، ما معنى النسخ؟ قال المؤلف نزل حكمها إما مع لفظها أو لا. أفسر النسخ بالإزالة، وهذا أحد معنيين لغويين للنسخ، فإنهم يطلقون النسخ على الإزالة ويطلقونه على النقل، يقال نسخت الريح الأثر أي أزالته، ومنه قال الله جل وعلا فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يزيله. ويطلق النسخ على النقل، قال نسخت الكتاب إذا نقلت حروفه كلماته، منه قول الله جل وعلا إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ أي نطلب من الملائكة نسخ ما يقع منكم من أعمال من اللوح المحفوظ، تنسخه الملائكة وتكتبها، تكتب ذلك في صحفها. وأما معناه الاصطلاحي أو الشرعي فهو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي، رفع ومعنى إزالة، رفع إزالة معنى واحد، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه. قد يرتفع الحكم، قد يرتفع اللفظ دون الحكم، قد يرتفعان معا. فعندنا ثلاثة أقسام للنسخ، لأنه إما نسخ حكم، نسخ الحكم واللفظ أي التلاوة، نسخ الحكم والتلاوة معا، أو نسخ تلاوة دون حكم، أو نسخ الحكم دون التلاوة. هذا القسم العقلية. فالمؤلف ذكر في هذا السياق قسمان، قال ننسخ من آية نزل حكمها إما مع لفظها، إذا نسخ الحكم مع اللفظ معا، وينسخ الحكم فلا يعمل به، وتنسخ التلاوة التي هي اللفظ. ويمثل لذلك بجاء في حديث عائشة كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا 5 معلومات. كان فيما يتلم القرآن 10 رضعات آية فيها أن الرضاع المحرم 10 رضعات كانت تتلى، ثم نسخ لفظها ونسخ حكمها أيضا إلى 5، فالعشر هنا وقع فيها النسخ في لفظها أمتع تتلى، وقع النسخ في حكمها لأنه لا يعمل بها 10 رضعات. إذا وقع هنا النسخ الحكم واللفظ، هذا معنى قوله هنا نزل حكمها إما مع لفظها. قال أولى، أي أولى مع لفظها، إنما نسخ حكمها فقط وبقي لفظها، معنى أنها تتلى بالقرآن لكنه لا يعمل بها. مثاله قول الله جل وعلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فهذه الآية تتلى لكنه لا يعمل بها، لأن الآية تدل على مشروعية الوصية بل فرض الوصية للأقارب، وجاء في النصوص ما يدل على أنه لا وصية لوارث، لا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا كتب عليه الوصية للوالدين الأقربين. هذا على قول في الآية، آية فيها خلاف بين أهلين، لكن هذا مثال يمثل هذا أيضا بآية المصابرة، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. كان الواجب على المسلم إذا كان أمامه 10 من الكفار أن يصبر، ثم نسخ ذلك بقيت المصابرة واحدا بواحد. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، فيقف الواحد أمام واحد فقط، ومئة يقفون أمام 200، إذا كانوا 100 يقفون أمام 200، كل واحد سيقف أمام 2، صح؟ قلت واحد لا، طيب عذرا، كل واحد سيقف أمام 2 بعد أن كان يقف أمام 10. فالآية الأولى بقي لفظها لكنه نسخ حكمها في الآية التي بعدها. هذا مثال قولي هنا أولى. فهذان نوعان من أنواع النسخ، نسخ الحكم مع التلاوة أو نسخ الحكم فقط. بقي القسم الثالث وهو نسخ تلاوة دون الحكم، نسخ تلاوة دون الحكم. يمثل لذلك لما كان يتلى في القرآن في سورة الأحزاب التي قيل إنها كانت مثل سورة البقرة أو أطول، ما جاء في حديث أبي بن كعب عند أحمد، كان يتلى فيها آية الرجم وهي قول الله جل وعلا الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عز الحكيم. أكذا كانت هذه الآية تتلى بسورة الأحزاب، ثم نسخ لفظها وبقي حكمها أي حكم الرجم. هذا النوع الثالث، هل ذكره المصنف؟ ظهر كلام المحقق أنه لم يذكر، لكن سيأتي في قوله أو ننساها ما يدل على أنه يدخل في قوله أو ننساها على أحد رأيين في كلام المصنف نفسه. يقول المصنف وفي قراءة بضم النون من أنسخ، ما ننسخ وفي قراءة ننسخ، ما معناها؟ قال أين أمرك أو جبريل بنسخها. النسخ يقع من الله جل وعلا، وإذا أسند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأسند إلى جبريل فالمراد به الإعلام بالنسخ. نأمرك أو جبريل بنسخها أي بالإعلام بنسخها، وليس المراد أن جبريل هو الذي ينسخ أو أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينسخ حكم الشرعي، إنما يعلم بالنسخ. هذا معنى قوله أو ما ننسخ ما ننسخ، قراءة ما ننسخ. قال الله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها. ذكر المؤلف في هذه الجملة قراءتين، قراءة الأولى قال أو ننسأها، ما ننسخ من آية أو ننسأها، وفسر نسأها بوجهين وهما قولان لأهلين. الوجه الأول قال ننسأها نؤخرها، خذ من النسع منه ربا النسيئة ربا التأخير، إنما النسيء زيادة في الكفر، نسيء يعني تأخير الشهور تقديمها، جعل محرم صفر صفر محرم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره يؤخر له في أجله، ومادة نسأ تدل على التأخير. لكن ما التأخير المذكور هنا؟ فيه وجهان. الوجه الأول قال المؤلف نؤخرها فلا نزل حكمها ونرفع تلاوتها. التأخير ببقاء حكم الآية ورفع تلاوتها، وهذا هو القسم الثالث الذي لم يذكر في قوله ما ننسخ، وهو بقاء الحكم ورفع التلاوة كما في آية الرجم. إذا هذا القسم الثالث أدخله المؤلف تحت قوله أو ننسعها على قراءة، وعلى أحد وجهين في التفسير ننسعها، لكن على التفسير الثاني هو قوله ننسعها قال أو نؤخرها في اللوح المحفوظ، هذا التفسير الثاني لقوله ننسعها، أن التأخير تأخير في عدم نزول الآية، نؤخر حكمها في اللوح المحفوظ بدون إنزاله، يعني إلى وقت يريد الله جل وعلا. فالتأخير إما أن يرجع إلى الحكم أو يرجع إلى الإنزال، فهذان وجهان لتفسير ننسى، إما التأخير للحكم بمعنى أن يبقى الحكم كالرجم الذي بقي مع زوال التلاوة، أو التأخير في الإنزال، يعني يؤخر الله جل وعلا نزول الحكم فلا يكون في أول التشريع لكن يؤخره. مثل ما ذكر المصنف نفسه في كتاب الإتقان في قتال الكفار، كان الأمر بالعفو والصفح عن الكفار أولا، ثم جاء الأمر بقتالهم ليس على سبيل النسخ حيث يقال أنه يجب قتال الكفار الآن أن آيات السيف أو آيات السيف نسخت ما قبلها، إنما كان الحكم بالعفو والصفح وقت الضعف، ثم جاء الأمر بالقتال في وقت آخر حين كان المسلمين دولة في المدينة، فجاء الأمر بالقتال حينئذ. فهذا مثال للنسع المذكور في قول المؤلف هنا أو نؤخرها في اللوح المحفوظ، يعني إلى وقت يريد الله إنزاله، وليس المراد خير باللوح المحفوظ دون نزول، إلى وقت يريد الله إنزاله. لكن أنا أصنف مثل لهذا بآية السيف مع آيات العفو والصفح. هذا على قراءة ننسأها. قراءة أخرى قال وفي قراءة بلا همز من النسيان ننسها، ما معناها؟ قال المؤلف أي ننسكها، ننسها ننسك إياها يا محمد، أي ننسك إياها. ما معنى ننسي إياها؟ قال أي نمحها من قلبك. الإنساء معنى ذلك محو هذه الآية من قلبه، ولازم محوها من قلبه محو العمل بها. هذا النسيان هو المذكور في قول الله جل وعلا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني أن ينسيك إياه، المراد بالنسيان أن يمحو ذلك من قلبه، وليس النسيان الجزئي الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته مثلا، أو حين سمع صحابيا يقرأ آية قال قد أذكرني آية كذا وكذا ونسيتها، هذا النسيان جزئي. لكن النسيان الكلي الذي هو المحو هذا المراد به هنا. قال الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. قال نأتي بخير منها، قال المؤلف في تفسير قوله نأتي بخير منها: أنفع للعباد في السهولة أو كثرة الأجر. فإذا نسخت آية فلا بد أن يكون هناك بدل، إما أن يكون البدل خير أو أن يكون البدل مثل. فيفهم من هذا أن قول بعض الأصوليين أنه هناك نسخ بلا بدل، بعض الأصوليين يفرق أو يقسم النسخ إلى نسخ إلى بدل أو إلى غير بدل، هم يمثلون لنسخ إلى غير بدل بآية المناجاة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فكان الواحد من الصحابة إذا أراد أن يتكلم عن سلم سرا في كلام خاص لابد يقدم صدقة، ادفع حتى تكلمني. نسخ هذا الحكم، طب هل نسخ إلى شيء آخر؟ من أهل العلم يقول لم ينسخ إلى شيء آخر، هذا على قول من يقول بأن النسخ إلى غير بدل يقع مثلا بهذا المثال. ومن يجيب كما هو ظاهر الآية ورأي الشيخ محمد أمين السلطيطي، قال لابد أن يكون هناك خير أو مثل، وأن الواقع في سياق آية المناجاة أن الله خفف عنهم حكم الوجوب إلى حكم الاستحباب، يستحب أن تقدم، كان واجبا ثم جعل استحباب، كما يفهم من ظاهر السياق: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات إن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر السياق. لكن ما المراد بالخيرية المذكورة هنا؟ لأن النسخ أو حكم الناسخ قد يكون أشق، ما وجه كوني خيرا؟ لذلك الأصوليون يقسمون النسخ إلى نسخ إلى أسهل وإلى أثقل. أما إلى أسهل فظاهر تقول هذا خير هذا أسهل، طب إلى أثقل ما وجهه؟ ذكر المؤلف ذلك بقوله نأتي بخير منها، قال أنفع للعباد في السهولة، إذا كان إلى أسهل فهو أنفع للعباد لأنه لا يشق عليهم أداؤه، كنسخ آية المصابرة على 10 إلى المصابرة على 2، ونسخ حرمة الرفث في ليلة الصيام أي الجماع، أن يأتي الرجل امرأته في ليلة الصيام كان يحرم عليه أن يجامع زوجته في ليل رمضان، ثم جاء الحل، هذا النسخ إلى أسهل فهو خير بالنسبة للعباد. في العاجل أعني في الدنيا. وأما النسخ إلى أثقل فهو خير باعتبار كثرة الأجر، لأن الأجر على قدر التعب، كما قال سلم لعائشة: ثوابك على قدر نصبك. ومن النسخ إلى أثقل نسخ جواز الكلام بالصلاة إلى تحريم الكلام بالصلاة، كان واحد يكلم صاحبه على الصلاة وهو بالصلاة. نسخ حل الخمر، كانت الخمر حلالا ثم نسخ إلى أثقل وهو تحريم الخمر. الخير المذكور هنا لكثرة الأجر، إذن هذه الخيرية إما في العاجل بالسهولة وإما في الآجل في الآخرة بكثرة الأجر. قال الله جل وعلا: نأتي بخير منها أو مثلها. إما أن يأتي الله جل وعلا بالخير أو أن يأتي الله بالمثل. مثل في ماذا؟ في الأمرين السابقين كما قال المؤلف: في التكليف والثواب. التكليف يرجع إلى السهولة والثقل، والثواب يرجع إلى الأجر كما ذكر هناك: أنفع العباد في السهولة أو كثرة الأجر. كذلك المثلية هنا مثلية في التكليف من حيث السهولة، وعدمها من حيث الثواب، يمثلون ذلك في القبلة. كانت القبلة إلى بيت المقدس، ثم نسخ ذلك إلى الكعبة، فتجد أن المثلية هنا من حيث التكليف لا مشقة، مجرد التفات فقط. فكانوا يعني أهل المدينة يلتفتون للشمال إلى جهة بيت المقدس، ثم التفتوا للجنوب بالتوجه، فلا مشقة لا فرق بين اثنين. وكذلك في الثواب، أن الثواب على قدر النصب، والنصب لا فرق بين أن يتوجه إلى الكعبة أو يتوجه إلى بيت المقدس. وليس هناك نصوص تدل على فرق بين الثواب أن يتوجه إلى بيت المقدس، هل هناك ثواب خاص أقل ثم توجه الكعبة صار الثواب أكثر؟ إذا فعلت النسخ أن يأتي الله جل وعلا بخير من المنسوخ أو يأتي الله جل وعلا مثله. ومن فوائد النسخ أيضا معرفة قدرة الله جل وعلا، إذا قال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته كما سيأتي في قوله: وما لكم من دون الله من ولي وناصر. فذكر هناك الخطاب صيغة الإفراد: ألم تعلم، ثم قال: وما لكم. قال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ومن جملة ذلك قال المؤلف: ومنه النسخ والتبديل. يعرف قدرة الله جل وعلا على أنه قادر على أن يغير الأحكام ويأتي بحكمه، ثم يأتي بخير منه يأتي بخير منه أو بمثله. قال المؤلف: الاستفهام للتقرير. ألم تعلم يعني اعلموا أن الله على كل شيء قدير، يريد أن يأمرهم به علم أن الله على كل شيء قدير. كذلك من حكمته أن تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، فكما أن له الملك فله الحكم جل وعلا، فينسخ ما يشاء ويبقي ما يشاء، كما قال الله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. الخلق جمع مع الأمر، خلق الملك هنا ملك السماوات والأرض، والأمر الذي هو فيه النسخ. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، قال المؤلف: يفعل فيهما ما يشاء. قال: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال: وما لكم من دون الله، بصيغة الجمع هنا ما لكم، تبين أن قوله ألم تعلم أن الله، وإن كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالمضارع بذلك أمته. قال: وما لكم من دون الله، معنى دون الله قال المؤلف غيره، ودونه هنا بمعنى غير. وما لكم من دون الله من ولي، قال المؤلف من زائدة، أي من، عندنا من تكررت مرتين، وما لكم من دون الله من ولي، أيهما الزائدة؟ لو وضع المؤلف من الثانية بين قوسين مثل قوسي المصحف كما فعل في الآيات السابقة لكان أولى، لأن هذه من هنا قوة التقويس مشكلة، يظن الظان أنها من المذكورة في قولي ما لكم من دون الله، وإنما هذه من الآية نفسها، فقوسها مثل تقويس ما لكم من دون الله، لا تجي على قوسين هذه مثل كأنها من السابقة، لا هي من مستقلة، هذه جزء من الآية. واضح هذا شيء. قال ما لكم من دون الله من ولي، وما لكم من دون الله ولي يعني. ولي مبتدأ، قوله لكم خبر مبتدأ مقدم، ما لكم من دون الله ولي ولا نصير، هذا الأصل. قال ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، قال مالك من ولي يحفظكم ولا نصير يمنع عذابه إن أتاكم، هل هناك فرق بين الولي والنصير؟ المؤلف فسر الولي بأنه كأنه الحافظ، والنصير الذي يمنع العذاب إن أتاك، هل هنا كلام المؤلف فرق؟ هل هذا الحفظ يكون من عذاب من مصيبة تنزل عليك؟ يحتمل يكون كلام المؤلف أنه لا فرق بينهما. هناك من يفرق ويرى أن الولي أعم، هو الذي يلي أمرك سواء كانت ولايته لأمرك بدفع الشروع عنك أو بجلب الخير لك، على حال الوالي، الوالي يدفع عنك الشرور ويعطيك الخير، أما الناصر فهو الذي يدفع عنك مما تخاف، كان المصير أخص. يقول الله جل وعلا أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ذكر الله جل وعلا قبيحة أخرى من قبائح يهود، وهي أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المعاصرين، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة تشابه سؤال بني إسرائيل لموسى، يدل على ذلك قوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، قال الله جل وعلا فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا، تشابهت الأسئلة، قوم موسى قالوا أرنا الله، والمعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا أرنا الله، قالوا أنزل خليه ينزل علينا كتاب، يعني أسئلة تعنتية تعجيزية، ليس إلا هم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، وهذا على قول من يقول بأن هذا السياق متعلق باليهود كما هو ظاهر السياق والآيات، لكن المؤلف ماذا قال بسبب نزولها، ونزل لما سأله أهل مكة أن يوسعها ويجعل الصفا ذهبا، نزل قوله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسوله، رأي المصنف أن هذه الآية مكية، أنها نزلت لما سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يوسعها، لأن مكة يكتيفها جبلان هما الأخشبان، فطلبوا أن تزال جبال مكة حتى تكون سهلة. طلب الثاني يجعل الصفا عند جبل الصفا ذهبا، وهذا السبب تكون سبب نزول. نقول عن مجاهد مرسلا يعني عن قتادة والسدي، هذا أحد وجهين في الآية. والرأي الثاني أنها في اليهود للسياق، أولا السياق السباق واللحاق أيضا، وكذلك لأم التي تفيد الإضراب، أم تريدون، السياق يتكلم عن اليهود، أم تريدون اليهود، هي الإضراب الانتقالي أيضا. مما يدل على ذلك أن هناك سياق في القرآن قريب من هذا السياق، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى، أكبر من ذلك. فآية النساء تشابه هذه الآية، يدل على أن السؤال وقع من اليهود. ابن كثير يرى أن هذه الآية تعم المؤمنين والكفار، حتى المؤمنين داخلها كفار عموما، ويدخل فيها أيضا المؤمنين، لأن المؤمنين منهم من سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة نهى عنها، لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم، إلا أن أسئلتهم ما وصلت إلى أن تكون مثل أسئلة بني إسرائيل أرنا الله جهرا. لكن يقول قائل النبي أين ناقتي، أين أبي، في الجنة أو في النار أو نحو هذه الأسئلة، فنهوا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا أم تريدون، قال المؤلف أم بل، أم هنا بل التي تفيد الإضراب الانتقالي عن البيان قبيحة أخرى من قبائحهم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى، قال المؤلف أي سأله قومه، سائل لموسى قومه، كأنه يقول حذف الفاعل، من سئل موسى حذف الفاعل، لماذا؟ للعلم به، والسائل هم بنو إسرائيل، سبق لنا هذا في قولهم أرنا الله جهرا، وغير ذلك من الأسئلة التي سبق ذكرها، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض ونحو ذلك، مما طلبه بنو إسرائيل من موسى عليه السلام. قال الله جل وعلا أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، من قبل أي من قبل رسولكم أو من قبل زمانكم. قال المؤلف من قولهم أي قوم موسى أرنا الله جهرة، وغير ذلك من الأسئلة التي سألوها تعنتا. قال الله جل وعلا ردا عليهم ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. قال المؤلف أن يأخذه بدلا، تبدل الكفر بالإيمان أن يأخذ الكفر بدل الإيمان، إشارة إلى أن الباء هنا باء البدل وباء العوض تسمى، ومن وباء يفهمان بدلا كما قال ابن مالك، وباء البدل تدخل على المتروك لأنهم أخذوا الكفر وتركوا الإيمان. قال أن يأخذوا بدلهم، كيف؟ بترك النظر في الآيات البينات واقتراح غيرها، يعني هناك آيات بينات تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ما اكتفوا بها فأتوا بأسئلة مقترحة، أرنا الله جهرا ونحو ذلك، إما سأله المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء. هناك آيات تدل على صدق النبي، سواء النبي موسى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هناك آيات أتى بها. قال جل وعلا: من يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. قال المؤلف تفسير: ضل سواء السبيل، أخطأ الطريق الحق. سواء السبيل فسره المؤلف بالطريق الحق، كأنه يقول هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أي السبيل السواء. السبيل هو الطريق، والسواء كما قال المؤلف السواء في الأصل الوسط، هذا في الأصل لغة، لكن هنا استعمل للطريق الحق، لأن الطريق الحق وسط مستوي معتدل. ثم قال الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. حكى الله جل وعلا هنا قبيحة أخرى من قبائح يهود، وهن أخرى وزل أخرى من زلات يهود، وأنهم يودون لو ارتد أهل الإيمان وكانوا كفارا. وهذه القبيحة ذكر ابن عاشور أنها مفهومة من قوله: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم. هناك نفي ما يود، إذا ماذا يودون؟ إذا كان لا يودون أن ينزل علينا خير من ربنا، يفهم من ذلك أنهم يودون أن نكفر بحيث لا ينزل علينا شيء ولا خير من ربنا. فتكون هذه الآية مفهومة لمنطوق قوله سابقا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. قال هنا: ود كثير من أهل الكتاب لو يودونكم. قال المؤلف لو هنا مصدرية، سبقت لنا هذه أين؟ صوتك. يود أحدهم لو يعمر، أي تعمير. وهنا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، أي ردكم، ومفعول به، إذا المصدر المؤول محل نصب مفعول به. ود كثير من أهل الكتاب ردكم من بعد إيمانكم كفارا. قال حسدا، ما يعرف حسدا؟ قال المؤلف مفعول له، مفعول لأجل، أي أنهم ودوا أن يردون. لماذا؟ حسدا. قال المؤلف مفعول له كائنا من عند أنفسهم، تقدير كائنا هنا له علاقة بقوله من عند أنفسهم، إشارة إلى أن جار المجرور في قوله من عندي صفة لحسدا، حسدا كائنا من عند أنفسهم. وكون هذا الحسد من عند أنفسهم ما معناه؟ قال المؤلف أي حملتهم عليه أنفسهم الخبيثة، حملتهم أنفسهم الخبيثة على هذا الحسد. قال الله جل وعلا: من بعد ما تبين لهم الحق. قوله من بعد جار مجرور متعلق بقوله ود، يعني ودوا ذلك متى؟ من بعد ما تبين لهم الحق. قول المحقق هنا من بعد تعلق بودة ومن زائدة فيه نظر، من هذه الزائدة بل هي ابتدائية كما قال البيضاوي، قال السميع الحلبي صاحب الفتوحات نقل ذلك، والهرري أحد قال زائدة، هذا قول غريب يعني. نوقف على أحد قال هذا استفيد، ما وقفت على أحد قال إنها زائدة. قال ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ما هذه مصدرية، يعني من بعد تبين الحق لهم، يودون أن ترتدوا بعد تبين الحق لهم. أين تبين لهم؟ قال المؤلف في التوراة، والمراد بالحق شأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في التوراة يجدونه مكتوبا عندهم، في التوراة يجدون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وأنه هو النبي الحق، لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم كما قال الله جل وعلا. لكن منعهم البغي والحسد، أي الإيمان به. قال الله جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. بعد أن ذكر الله جل وعلا ما كان من يهود من حسدهم لأهل الإيمان أودهم رد أهل الإيمان، أمر الله جل وعلا أهل الإيمان لا أن يقابلوا ما كان من يهود مثل ما كان منهم، ولا بقتالهم، بل بالعفو والصفح إلى أن يأتي الأمر بقتال. قال فاعفوا واصفحوا، قال المؤلف فاعفوا عنهم أي اتركوهم، قال واصفحوا أعرضوا فلا تجازوهم. قال كلام المؤلف أنه لا فرق بين العفو والصفح، لأنه فسر العفو هنا بالترك، ثم فسر الصفح لعدم المجازاة، لأن من تركهم معنى ذلك أنه لم يعاقبهم. وهذا أحد وجهين في الفرق بين عفو الصفح، أنه لا فرق بينهم. منهم من يفرق فيجعل العفو في ترك العقوبة، والصفح في ترك التثريب، بمعنى أن العفو بالفعل والصفح بالقول. العفو ترك العقوبة، لا تعاقبه، لكن هل تثرب عليه تلومه؟ فالصفح يفيد ترك التثريب، ترك اللوم. فهذا الفرق بينهم. وعلى هذا يكون الصفح أبلغ، لأن من ترك التثريب فإنه سيترك العقوبة من باب أولى. قال فاعفوا واصفحوا إلى متى؟ قال حتى يأتي الله بأمره. والمراد بأمره قال المؤلف بأمره فيه من القتال. فاعفوا واصفحوا إلى أن يأتي الله بالأمر، بأمر بقتاله. وهذا يدل على أن المسلمين في المدينة كمكة كانوا مأمورين بالصفح والعفو حتى جاء الأمر بقتال كفار مكة وبقتال أهل الكتاب. لكن هل هذا الأمر الذي جاء ناسخ فتكون آية السيف ناسخة لآيات العفو والصفح والإعراض والانتظار والصبر ونحو ذلك. سبق لنا في تفسير ننسأها رأي السيوطي في الإتقان أن من جملة ما نسئ قتال الكفار، وأنه كان الأمر بالعفو والصفح في وقت الضعف، ثم بعد ذلك جاء الأمر بقتال الكفار، وأن هذا ليس من النسخ إنما من التأخير، وأن هذا كان في وقت وهذا في وقت. لكن المصنف في تفسيره يرى أن آية السيف هي قوله تعالى: إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، تقتل المشرك حيث ولدته. سيأتي في سورة المائدة عند تفسير قوله تعالى: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، هذا في هذا المجلد الذي معنا، أن المؤلف ذكر أن هذه الآية يعني فاعف عنهم واصفح منسوخة بآية السيف، فهذا يدل على أن المصنف يرى أن آيات العفو والصفح منسوخة بآية السيف، أنه لا يقبل من الكفار إلا القتال وإلا القتل. لكن المصنف في الإتقان لم يرى ذلك نسخا، ولذلك كرر الكلام عن آية القتال آية السيف مع آيات العفو في باب الناسخ والمنسوخ في النوع 47، وقسم النسخ إلى أقسام، منها ما أمر به لسبب ثم يزول السبب، قال: كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والصفح، ثم بإيجاب القتال، قال السيوطي: وهذا بالحقيقة ليس نسخا بل هو من قسم المنسأ كما قال تعالى: أو ننسأها. فالمنسأ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون، وفي حال الضعف يكون الحكم بوجوب الصبر على الأذى. قال السيوطي: وبهذا يضعف ما لهج به كثير. من أن الآية في ذلك منسوخة بآية السيف، يعني آيات الصبر والعفو منسوخة بآية السيف. ثم قال السيوطي: إنما النسخ الإزالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله، إذا قلنا بالقتال معنى ذلك لا تصفح عن أي كافر، حيثما وجدته اقتله. ثم نقل السيوطي ما يؤيد كلامه من كلام مكي بن أبي طالب، أنه يرى أن آية السيف ليست ناسخة إنما كانت في وقت دون وقت، في وقت الضعف نؤمر بالعفو والصفح والصبر والانتظار ونحو ذلك والإعراض، وفي وقت القوة نقاتل. أما كلام المصنف في سورة المائدة هو معارض لكلامه في الإتقان ويصعب الجمع، فننظر أي الكتابين متأخر، الإتقان أو كتاب الجلالين حتى السير يظهر من الإتقان، صح؟ جلال متقدم تقدم، صح؟ كيف 21 سنة ساعة كان صغيرا يعني، وعما الإتقان كاسمه إتقان ما ألفه إلا مؤخرا، فما في الإتقان أتقن مما ذكره هنا في هذا الكتاب. قد ذكر من العربي أن آية السيف نسخت 124 آية. الله 124 آية مسخة. وصلها مصطفى الزيد في كتاب له اسمه النسخ القرآن الكريم إلى 140 آية وأجاب عنها الآيات كلها التي ذكر أنها منسوخة وسردها. هناك كتاب للشيخ عبد الله الأمين الشنقيطي جميل آيات المنسوخة، وذكر أن كل آية قيل إنها منسوخة مختلف فيها إلا آية واحدة. إذن كل واحد يدعي أن هذه الآية ناسخة يمكن أن تحاجه ويقول فراه هناك رأي آخر يعمل بها يعني. إلا آية واحدة وهي آية إلا آية واحدة هي بقي تلاوتها يعني ها؟ آية لا ما ذكر هذه الآية حتى هل هي من باب النسخ ولا ذكر آية المناجاة فقط يعني آية المناجاة يذكر فيها إجماع لأنها منسوخة لكنها نسخ إلى بدل أو لغير بدل هذا سبق الخلاف فيه. وما سوى ذلك فيه خلاف بين أهل العلم، والأصل أنما في القرآن أنه نزل للعمل به، فإذا وجدت توجيها لآية لا يزعم فيها نسخ هذا هو الأصل. يعني الله أمر باتباع القرآن اتبعوا ما أنزل إليك من ربك، فهذا الأصل. فإذا وجدت وجها وقت لتوجيه بين آيتين ظاهرهما التعارض بالجمع هذا أولى من الادعاء أن هذا ناسخ وهذا منسوخ. بل من بعض مشايخنا من يرى حتى هذه الآية التي هي آية المناجاة قال أيضا غير منسوخة يمكن يعمل بها، يعني كل ما في القرآن يمكن يعمل به. طيب قلت له يا شيخ طيب كيف نقدم للرسول؟ الرسول ما موجود إذا لقيتم الرسول. قال الرسول يدخل فيه حتى عيسى إذا جاء في آخر الزمان، نقدم إذا أردت أن تناجي عيسى في آخر الزمان تقدم بين يديه شيء خلاص تكون حتى هذه الآية أيضا يمكن يعمل بها، وليس في القرآن شيء لا يعمل به. هذا كله يعني إن قيل لأن هناك من ينقل الإجماع بأن هذه الآية آية المناجاة منسوخة، ودعاوى الإجماع تعرفون كثيرة، يعني كثير من يدعي الإجماع ثم تجد أن في المسألة خلافا، فإن تحقق الإجماع سلم، لكن إذا ما تحقق يمكن أن يقال ما قاله الشيخ الذي ذكرته. قال الله جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ختم هذه الآية بقول إن الله على كل شيء قدير لبيان أن الله جل وعلا قادر على الانتقام من هؤلاء الكفار الذين أمرتم بالعفو والصفح عنهم. الله قادر على الانتقام منهم سواء بأمركم بقتالهم في وقت ما أو بطريقة أخرى. ثم قال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بعد أن أمر الله جل وعلا المؤمنين بالعفو والصفح أمرهم بما فيه صلاح أنفسهم وفيه سبب لنصرتهم على عدوهم، فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من أسباب النصر. قال الله جل وعلا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من أسباب النصر. قالوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم قالوا ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وما تقدموا لأنفسكم أيها المؤمنون الذين أمروا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أي شيء تقدموه لأنفسكم، قال المؤلف طاعة كصلة وصدقة يعني وغير ذلك، تجدوه قال المؤلف أي ثوابه عند الله حسنة بعشر أمثالها، سبع أضعاف الأضعاف كثيرة. لماذا؟ إن الله ما تعملون بصير فيجازيكم به. ثم قال الله جل وعلا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ذكر الله جل وعلا هنا هنة أخرى قبيحة أخرى من قبائح يهود، وهو زعمهم أن الجنة لا يدخلها إلا يهودي، وهي نظير قولهم سابقا قل الله عنهم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت، قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة يعني ثم ندخل الجنة. قال جل وعلا وقالوا معطوف على قولي ود كثير، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، قال المؤلف جمع هائد كعائذ وعوذ وبائر وبور، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وصف أو لقب اليهود بهذا اللقب قيل لأنهم قالوا هدنا إليك، أي رجعنا بعد أن عبدوا العجل قالوا إنا هدنا. ومنهم من يقول اليهود أصله يهوذا نسبة لأكبر أولاد يعقوب، الأصل بالذال لما نقل للعربية صار بالذال يهود. وأما النصارى قيل جمع نصران ونصرانة كالندامة جمع ندمان وندمانة، وقيل لهم نصارى قيل لهم نصر المسيح، أو كانوا في قرية يقال لها نصران أو ناصرة. هو المؤلف قال ذلك يهود المدينة ونصارى نجران لما تناظروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هنا سبب نزول لهذه الآية، هذا السبب مروي عن عبد الله بن عباس المحقق قال هنا روى ابن كثير عن ابن عباس، لو قال ذكر ابن كثير لكان أولا، عبارة روى ابن كثير كأنه يروي بإسناده، لكن ذكر ابن كثير هذا بإسناد ابن إسحاق إلى ابن عباس، قد روى ذلك ابن جرير أيضا وابن أبي حاتم. وقال الحافظ في كتاب العجاب في بيان الأسباب إسناده جيد، هذا السبب. قال فيه المؤلف قال ذلك يهود المدينة ونصارى نجران لما تناظروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وقعت مناظرة بين اليهود والنصارى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقال النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. إذا قال المؤلف أي قال اليهود لن يدخلها إلا اليهود، وقال النصارى لن يدخلها إلا النصارى، هذا معنى الآية، يعني حتى لا تلتبس أو يلتبس عليك وتظن أن اليهود والنصارى يقولون أن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو نصرانيا، لا ليس المراد هذا، فاليهود يرى الجنة له فقط دون النصارى، وكذلك النصارى يرون أن الجنة لهم دون اليهود، ولا تفهم من السياق أنهم جميعا يقولون أن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى، ما الدليل على هذا؟ يعني ظاهر السياق هذا ما سيأتي في الآية التالية أو الآية التي تتلو التالية، قالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود على شيء، إذن كل طائفة تكفر الأخرى وترى أنها ليست على دين أصلا. هذا السبب المذكور أورده من أبي حاتم وابن جرير وابن إسحاق لا في تفسير هذه الآية، إنما في تفسير قوله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، لكن المؤلف قدمهم هنا كأنه للسياق، يعني السياق كان متقارب، لأن كل طائفة تدعي أنها التي في الجنة، ويلزم من ذلك أنها تكفر الطائفة الأخرى وتقول ليست على شيء، فالمعنى متقارب في الآيتين. إذا يقدم المؤلف السبب هنا، ولا ابن عباس لم يذكر السبب هنا، ما ذكره في تفسير وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. يقول الله جل وعلا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال الله جل وعلا ردا عليهم تلك أمانيهم، تلك قال المؤلف القولة، يعني المأخوذة من قوله وقالوا لن يدخل، تلك أمانيهم قال شهواتهم الباطلة. سبق لنا تفسير الأماني الأكاذيب، والمعنى متقارب في قوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، هي الأماني السابقة هي المذكورة هنا، أكاذيب يدعونها أن الجنة لهم وليست إلا ليس إلا. أمر الله جل وعلا رسوله أن يقول لهم ردا قل لهم هاتوا برهانكم، قال المؤلف حجتكم على ذلك. ليس كل من يدعي شيئا يقبل قوله حتى يأتي برهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين فيه. تمام الرد قال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله جل وعلا بلى، سبق لنا هذه الصيغة صيغة بلى، وأنها تأتي بوجهين مر علينا في تفسير ماذا بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، وأنها تأتي تارة جوابا عن سؤال ألست بربكم قالوا بلى، وتارة ردا على خبر غير صحيح كخبر اليهود والنصارى السابق قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى، فرد الله عليهم بقوله بلى ما مدخولها، ذكره المؤلف بقوله يدخل الجنة غيرهم على مدخولها. وذكر المحقق هنا أن بلى للإضراب الإبطالي، ثم قال أفاد ذلك القرطبي، رجعت القرطبي ما ذكر القرطبي أن بلى للإضراب، إضراب هذه تذكر في بل في أم ما بلى، فلا يعبر عنها بالإضراب، إنها لا يعبرون عنها بهذا التعبير، لكن تدل على إبطال الكلام السابق. نعم قال بلى من أسلم وجهه لله، يعني من الذي يدخل الجنة؟ من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه. قال المؤلف من أسلم وجهه لله أي انقاد لأمره، فسر المؤلف الإسلام بالانقياد الاستسلام، وفسر الإحسان بالتوحيد، إشارة إلى شرطي قبول العمل إخلاص المتابعة. من أسلم وجهه لله قال انقاد لأمره، قال وخص الوجه، الأصل أن الانقياد يكون بالجوارح كلها ما فقط بالوجه، فينقاد بيده، ينقاد ببصره، ينقاد بقدمه، جوارح كلها، لماذا خص الوجه؟ أهل العلم يذكر أن الوجه قد يطلق ويراد به الذات، حتى في تفسير قوله تعالى نقول عن بعض السلف كل شيء هالك إلا وجهه أي ذاته، مع مع إثبات ثبت الوجه بنصوص أخرى، وإن لم تكن هذه الآية قيل إن هذه الآية لا تدل على ذلك. إن قيل على كل الوجه يطلق لسان العرب تارة يراد به الذات، لكن تخصص الوجه لماذا؟ قال المؤلف: وخص الوجه لأنه أشرف الأعضاء، أي أشرف الأعضاء الظاهرة، وإلا فالقلب أشرف ملك الأعضاء أصلا، لكن القلب مخفي والوجه ظاهر، فهو أشرف الأعضاء وفيه أكثر الحواس ومجمع المشاعر وموضع السجود، كل هذا مما يدل على تخصيص الوجه هنا وسبب تخصيص الوجه. قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. والمراد بالإحسان قال المؤلف موحد، هذا الإخلاص قبله متابعة، هذا أحد وجهين للتفسير. هناك وجه آخر يعكس، يرى أن إسلام الوجه هو الإخلاص والإحسان في العمل، وهذا مقول حتى عن سعيد بن جبير ذكر من كثير، وذكر المحقق هذا قال: سعيد بن جبير من أسلم أخلص وجهه، أسر الوجه بالدين، قال: وهو محسن متبع فيه الرسول، فجعل الإحسان في العمل والإسلام في الإخلاص. وكلا قولين كما قال ابن عاشور محتملان، لأن أسلم تأتي بمعنى ألقى السلاح، أسلم استسلم ألقى السلاح ترك المقاومة، عن هذا أنه منقاد يعني، وعلى هذا يكون هي المتابعة. ويطلق الإسلام بمعنى الإخلاص من قوله جعله سالما، من قول الله جل وعلا رجلا سلما لرجل، يعني خالصا، فيطلق لفظ الإسلام بمعنى الإخلاص، فكلا المعنيين إذن محتملان، الإسلام في المقابل يفسر الإحسان إما بالتوحيد أو بالمتابعة. قال الله جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله. هناك من يفسر الوجه بمعنى القصد والجهة والإرادة، هذا نقله القرطبي أيضا بتفسيره، ومحتمل. قال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. ما أجره؟ قال المؤلف: أي ثواب عمله. ما هو؟ الجنة. وكون هذا الأجر عند الله يدل على أنه عظيم، لأن مضاف العظيم عظيم، ويدل أيضا على أن هذا العمل محفوظ لن يضيع، بخلاف لو حفظته عند شخص فإنه قد يضيع. قال: فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبقنا الفرق بين الخوف والحزن. قال: ولا خوف عليهم، يعني على ما هم قادمون عليه في المستقبل، ولا هم يحزنون على ما فاتهم. قال: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة. تقييد ذلك في الآخرة لأن أهل الإيمان في الدنيا يخافون الله جل وعلا، بل لم تكن لهم الجنة إلا بسبب الخوف، ولمن خاف مقام ربه جنتان. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين من الله علينا وقانا عذاب السموم. إذا نفي الخوف هنا في الآخرة، كذلك الحزن في الآخرة. ثم قال الله جل وعلا: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. لما ذكر الله جل وعلا تضليل اليهود والنصارى لكل من عداهم ذكر الله جل وعلا خصوص تضليل كل فريق للآخر. أو لما ذكر الله جل وعلا تزكية كل فريق لنفسه ذكر الله جل وعلا في المقابل تضليل كل فريق للآخر، هناك تزكية لا يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى، هنا في المقابل تضليل كل فريق للآخر. فقالت اليهود ليست النصارى على شيء. قال المؤلف معتد به، أشار إلى أن هناك نعتا محذوفا، نصارى على شيء، على شيء من إيش؟ كل واحد عنده شيء. قال المراد بشيء هنا شيء معتد به يعني في الدين، والنعت يحذف كما قال المالك ما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه، في النعت يقل، هذا مثاله، حذف النعت حذفه قليل، حذف المنعوت كثير. قال وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. قال المؤلف معتد به وكفرت بعيسى، اليهود كفرت بعيسى. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، معتد به وكفرت بموسى. قال الله جل وعلا ردا عليهم وهم يتلون الكتاب، الجملة الحالية أي الفريقان اليهود والنصارى يتلون الكتاب المنزل عليهم، وفي كتاب اليهود تصديق عيسى وفي كتاب النصارى تصديق موسى، فكيف يكفر اليهود بعيسى ويكفر النصارى بموسى وكل طائفة ترى في كتابها تصديق النبي الذي كذب؟ فاليهود في كتاب التوراة صدق عيسى، والنصارى في كتاب الإنجيل تصديق موسى، إذن كفروا بكتابهم. قال المؤلف في هذه الجملة وهم يتلون الكتاب جملة حال، والجملة حال يعني والحال أنهم يتلون الكتاب المنزل عليهم. قال الله جل وعلا كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله، كذلك قال المؤلف كما قال هؤلاء، قال الذين لا يعلمون يعني إشارة إلى أن ذلك هنا يرجع إلى القول الذي قيل، والكاف حرف تشبيه، يعني كذلك القول قال، وإعراب الكاف هنا اسم بمعنى مثل، وهي نائب مفعول مطلق، يعني قال الذين لا يعلمون قولا مثل ذلك القول. ويتأتي كثيرة في القرآن عن كذلك، يكون إعرابه على حسب الفعل المذكور، يعني التقدير أقصد، ولا في الإعراب هو الإعراب المذكور، نائب مفعول مطلق أو صفة لمنعوت محذوف. قال الذين لا يعلمون قولا، هذا مصدر مفعول مطلق، مثل ذلك هذا صفة للقول الذي هو المصدر. قال الذين لا يعلمون من هم؟ قال المؤلف أي المشركون من العرب وغيرهم، وغير ما كذب الرفع كما في الفتوحات يعني عطفا على المشركين، كذلك قال لا يعلمون من المشركين ومن الكفار حتى لو لم يكن كفرهم بالشرك. قالوا مثل قولهم. قال المؤلف بيان لمعنى ذلك، يعني قوله مثل إعرابه عطف بيان لأي شيء، يقول لمعنى ذلك، معنى ذلك المذكور في قوله كذلك اسم الإشارة، قوله ذلك يفسره قوله مثل ذلك. ولو قال كما ذكر صاحب الفتوحات كذلك هنا المحقق بيان لمعنى كذلك لكان أولى، لأن مثل قولهم هي بمعنى كذلك، فمثل تفسير للكاف كذلك، وقولهم تفسير لاسم الإشارة ذلك. قال المؤلف: أي قالوا لكل ذي دين ليس على شيء. إذا تشابهت قلوبهم فتشابهت أقوالهم، كما قال الله جل وعلا: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. ويقع أيضا نظير هذا من أهل البدع، يقول واحد منهم: ليس في الدنيا على الحق إلا نحن. الله المستعان. قال الله جل وعلا ردا عليهم: فالله يحكم بينهم يوم القيامة. الله يحكم بينهم، الضمير يرجع إلى اليهود والنصارى رحمك الله، أو الفرق الثلاث يهود والنصارى، ومن فريق الثالث لا يعلمون، سواء كانوا من المشركين أو من الكفار. ومنهم من يقول بل الضمير يرجع إلى أعم من ذلك، المحق والمبطل. قال: فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من أمر الدين، ويدخل المحق الجنة والمبطل النار. كان رأي المصنف أن الضمير يرجع إلى المحق والمبطل، قوله: فيدخل المحق الجنة والمبطل النار. فهذا الحكم الذي سيحكم الله جل وعلا به فيهم، وهو نظير قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. هذا الفصل هو الحكم، بأن يدخل هؤلاء يدخل منهم أناسا من الجنة من أهل الإيمان وهم المحقون، ويدخل آخرين النار وهم المبطلون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة من أهل الإيمان والتقوى، أن يعيدنا وإياكم من أهل الإبطال وأهل الإفتراق، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.